احنا الواحد الان في الاستمرار على الزوجة متأخرة لازم يدي حقه طبعا. ولو كان في الزمن الماضي الذي ما كانش يصلي ولا يعني لما كتب لازم كان في الزمن الماضي لا كان يصلي ولا كان يعني عنده يكفر شنو بالعقد يعني شنو بالعقد بعد ما تاخذ عارف الشيخ الامور هي عارف لو كان يعلم ويف ما كتب ولا قرا حتى يعني كل واحد كان بالزمن كان دايس ليش ما بيكتب ولا ليرة؟ ليش لا نعلم انه هذا بدك ليرة بدك حطه طيب يا ترى لو كان صالح وما بيعرف أو كتب معجل 100 دينار ومؤجل 1000 دينار فلما هو لا يرضى بسبب تدينه أن يكتب عليه مؤجل طيب الطرف الثاني بيترج ولا بيضاعف المعجل لا إما إيش تعملت الدينار غير مباشرة يعني جاوبني عن سؤالي جاوبني عن سؤالي الآن العرف اللي ماشي بيصغروا المعجل وبيضخموا المؤجل صح؟ نعم أنا بقول لو واحد منا بيقول هذا المؤجل اللي أرضين نظام ما له أصل في الإسلام بذلك أنا ما بدي أربط نفسي بمؤجل وأنا بدفع معجل 100 الطرف الثاني هذه ولي البنت أو المرأة إلى آخره بيتم بالمية ولا بيزيد طيب فإذا قولك أنت أنه أنا ما كنت أعرف الحكم هذا كمان ما كنت أعرف أنه بيزيدوا إذا ما رضيت هذا الحكم الثاني تعرف انه بزيد ولا لا فاذا بدك تزيد فهي مقابل اي استاذي في نفس الحكايه اتفقوا بين العروس وابو العريس على مهر مقدار 1000 دينار وعند عقد الكتاب اجا ابو العروس فقال مهري دينار ومؤخري 1000 دينار وكان قابضا 1000 دينار يعني غير صفه العقد عند القابض أيوه. أمام الناس يعني بدأ بيني أنا بنت الدينار لكن ميزة في الحقيقة أنه 1000 دينار طيب بتعتب هذا شيء بمعنى اعتداء على الزوج في فرض حق جديد ولا بس شكليا بس شكليا لأنه هل هي تطالب الزوج أن يدفع له 1000 دينار بالأخير حسب ما هو مسجل أي عمال لك بترتب شيء بتقول أنت لا بترتب هنا يعني ما ليس بحق يعني لو طالب ابو زوجي بيقول بدي 1000 دينار عند المحكمه الحقيقه كان ياخذ 1000 دينار هذا ظلم للزوج ولا لا؟ نعم طبعا ظلم للزوج بيقول هذا عمل لك هذا ما بيجوز وكذلك مثلا عمل ال 1000 دينار عمل تكريات صار يعني اخذت مره وبالتالي ال 1000 دينار سبق الجواب عنه يا اخي